ما تشوفك Oh, وقتي بس احب عمري ابدا جدا وانا خاب اخاب للعمر يجري اللي شفته قبل ما Thank you. حلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك دوق معايا الحب لمسة ايديا احلى. حتى عينك تسرح في دنيا تغمى عيني يا I'm not afraid. حسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك آلامي ونسيت معاك معاك الشجن رجعوني عليك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه اللي شفته قبل ما تشوفه